صاحبه نيات، كذا السلام تصاحبه نيات، بعضها مستحب وقع فيه خلاف بين الاستحباب والوجوب، وبعضها مستحب بلا خلاف، كذا. فما هي النيات التي تصاحب السلام عليه؟ نية الخروج من الصلاة. وقال البعض بالوجوب، لكن معتمد المذهب الاستحباب، كذا. لماذا قيل بالوجوب يا صاحبي عبد الرحمن؟ لماذا قال بعضهم بوجوب نية الخروج من الصلاة عند السلام؟ قالوا قياسا على تكبيرة الإحرام، هذه الصلاة أو عبادة يدخلها بذكر مصحوب بالنية، السلام، يدخلها بذكر مصحوب اللون. ها؟ إذا صلى بثيابين بدون سروال، إذا صلى بثوب من هذا، هذا يصف، هذا لا يصف اللون تحته. لا بمعكشين، لا معكش، الضابط هو كما قال لا يصف اللون. فإذا ظهر لون البشرة من ورائه، إذا ظهر لون البشرة من وراء هذا الساتر، هذا لا يعد ساترا للعورة، والصلاة به باطلة. أما إذا ستر اللون فالصلاة معه صحيحة. قال رحمه الله تعالى: وعلم أو ظن لوقت دخل واستقبلا لا في قتال حلل أو نافلات سفر، وإن قصر وتركه عمدا كلاما للبشر، حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهما ولو بضحك أو بكاء، أو ذكرا أو قراءة تجردا للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا، أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم، لا بسعال أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب، وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء، وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة ثلاث خطو، وأثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة إذ تغير. في هذه الأبيات عد رحمه الله تعالى ما بقي من شروط الصلاة. يقول: من شروط الصلاة العلم أو الظن بدخول الوقت، لأن الصلاة فريضة مؤقتة لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا فائدة للتأقيت إلا في أن تقع هذه العبادة فيه، فإذا وقعت في غيره لم تصح. وقد سبق دراسة المواقيت بالتفصيل. فيشترط لصحة الصلاة حصول أحد أمرين: إما العلم بدخول الوقت، أو الظن بدخوله عند العجز عن العلم. فأشار رحمه الله تعالى إلى أن هنا مرتبتين: الأولى مرتبة العلم، التيقن بأن الوقت قد دخل، تيقن أن الوقت قد دخل، فهذه أعلى المراتب، أن يكون المصلي متيقنا أن الوقت قد دخل. ومثله ما لو أخبره من يعلم أن الوقت قد دخل. ويليه في المرتبة الظن، ظن دخول الوقت، والظن إنما يكون ناشئا عن اجتهاد، يعني لم يتيقن دخول الوقت، لم يتيقن دخول الوقت، لكنه اجتهد فظن دخول الوقت، فظن دخول الوقت. كيف اجتهد؟ اجتهد بآلة من آلات الاجتهاد في معرفة الوقت، كأن يكون معتاد مثلا أن يقرأ بين المغرب والعشاء وردا من القرآن، ورد من القرآن، معتاد أنه يقرأ ورد من القرآن بين المغرب والعشاء. فإذا قرأ هذا الورد، إذا قرأ هذا الورد يطالب الآن بأن يجتهد، يجتهد يعني بأن ينظر فيما فعله، هل قرأه سريعا أو قرأه كقراءته كل يوم، أو قرأه قراءة أبطأ من القراءة التي كان يقرأ بها كل يوم. هذا النظر هو الذي يسمونه الاجتهاد، ينظر فيما كان يظن أنه وسيلة لضبط الوقت، أو كان يضبط الوقت بين الصلاتين بأداء حرفة معينة، مهنة معينة، مثلا عادته أنه يخيط الثوب بين الصلاة الأولى والصلاة التالية، يعني بين الظهر والعصر عادته أنه يخيط فيها ثوبا، فإذا خاط الثوب يطالب الآن بالاجتهاد، يعني ينظر في هذا العمل هل أداه كالعادة أو أداه بشكل أسرع أو أبطأ. هذا الاجتهاد يترتب عليه حصول ظن، هل الوقت دخل أو لم يدخل، فإذا ظن دخول الوقت جاز له أن يصلي. والمرتبة التي تلي ذلك ولم يذكرها رحمه الله تعالى في البيت، التقليد لمن عجز عن العلم أو الظن. التقليد لمن عجز عن العلم أو الظن، الظن قد قلنا يحصل بالاجتهاد، فمن عجز عن الظن بالاجتهاد قلد مجتهدا آخر كالأعمى مثلا ونحوه ممن لا يستطيع الاجتهاد، فإن له أن يقلد مجتهدا قبله. فإذا حصل شيء من ذلك وصلى صحت صلاته إذا وافقت الوقت، صحت الصلاة إذا وافقت الوقت. إذا لم توافق الوقت، يعني تبين بعد ذلك أنه صلى قبل دخول الوقت، اجتهد فصلى ثم جاء من يخبره بعد ذلك عن علم بأن الوقت لم يدخل بعد، فهذه الصلاة التي صلاها قبل دخول الوقت لا تجزئه عن فريضة اليوم، لا تجزئ عن هذه الفريضة، لأن العبرة في العبادة بما في نفس الأمر مع ظن المكلف، يعني لابد أن يجتمع الأمران لتصح العبادة، أن توافق الصحة في نفس الأمر وأن يكون كذلك في ظن المكلف. الآن هو فعلها ظانا أن الوقت قد دخل، فتحقق أحد الشرطين وهو ظن المكلف، لكنها لم توافق الواقع أنها كانت قبل دخول الوقت، فلا تصح ويطالب بإعادتها ثانية. وضحت عندكم المسألة؟ إذا من اجتهد فصلى قبل دخول الوقت، صلى ثم بان أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت، فإن هذه الصلاة غير مجزئة ويطالب بإعادتها ثانيا. لو لم يجتهد تقحم الصلاة من غير اجتهاد، فرط ولا لا فرط، فصلى ثم تبين بعد ذلك أن الصلاة أيضا وقعت قبل دخول الوقت، فذلك لم تصح ويطالب بإعادتها ثانيا. لكن هناك فرق بين الأول والثاني. الأول صلى باجتهاد فقد أدم عليه لكن تبين الخطأ، وهذا صلى بغير اجتهاد وتبين مع ذلك الخطأ، كذا هناك فرق. هذا الفرق رتبوا عليه صحة صلاة الأول فريضة وعدم صحتها للثاني فريضة، صحتها للأول فريضة وعدم صحتها للثاني فريضة. أين يظهر الأثر؟ لو كانت عليه فوائد من هذه الصلاة، من جنس هذه الصلاة، لو كانت عليه فوائد من جنس هذه الصلاة التي وقع فيها الخطأ، فهذه الصلاة التي صلاها قبل دخول الوقت تقع صحيحة قضاء. فهمتم المسألة؟ تظهر المسألة فيما لو كان شخص يصلي مجتهدا لأيام، مثلا يصلي مجتهدا الفجر أيام متعاقبة متوالية، يصلي باجتهاد ثم تبين له بعد 10 أيام أن الصلوات في الأيام 10 كلها كانت تقع قبل دخول الوقت كذا، فهذا من النوع الثاني لمن النوع الأول؟ من النوع الأول الذي اجتهد ثم بان الخطأ، اجتهد وبان الخطأ تصح له فرضا لكنها ليست فريضة الوقت، تصح له فرضا لكنها ليست فريضة الوقت، يعني إذن أي فريضة مقضية من مثلها، مقضية مثلها. فإذا فهمنا هذا، صاحبنا هذا الذي صلى في العشر الأيام وتبين أنه كل يوم من الأيام العشرة يصلي قبل دخول الوقت، بماذا نأمره الآن؟ الآن نأمره بصلاة واحدة، بصلاة واحدة، وهي صلاة اليوم الأخير. أما ما مضى فإن كل يوم يصلي فيه قبل الوقت يقع عن اليوم الأولى، يقع عن قضاء عن اليوم الأولى. واضح؟ وقد سبق لما كنا نتكلم عن النية في الصلاة أنه لا يشترط في النية التعرض لكونها أداء أو قضاء، لا يشترط. فلو صلى من غير تعرض فهذه هي مسألتنا التي نتكلم فيها، صلى من غير تعرض لكونها صلاة الوقت وقعت فرضا عن الصلاة التي فاتته. أما إذا تعرض لكونها صلاة الوقت فليس له إلا ما نوى، كما قال بعض المحشين كما في حشية التحفة: وعلم أو ظن لوقت دخل واستقبلا، أي ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة لقوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا أمر بتولية الوجه شطر المسجد الحرام، وليس مقيدا في الآية بالصلاة، كذا في الآية غير مقيد في الصلاة، لكنه لم يجب في غير الصلاة، الاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أنه واجب فيها، تعين أنه واجب فيها. فلا بد من استقبال القبلة، لكن ما هي القبلة، ما هي القبلة التي يؤمر المصلي باستقبالها؟ الشافعية رحمه الله المعتمد عندهم في المذهب أن القبلة هي عين الكعبة، عين الكعبة، وليست جهتها، عين الكعبة. فالمشاهد لها يلزمه أن يستقبل عين الكعبة يقينا، يتيقن أنه مستقبل عين الكعبة، والغائب عنها يلزمه أن يستقبل عين الكعبة ظنا لا يقينا. ومن ثم فالصف الذي يصلي بعيد عن الكعبة كلهم يظن أنه مستقبل لعين الكعبة، كلهم يظن أنه مستقبل لعين الكعبة، فصلاته صحيحة في ظنه، صلاته صحيحة في ظنه. والدليل على أن الكعبة عين القبلة، أن القبلة هي عين الكعبة، الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلما خرج منها صلى ركعتين قبالة الكعبة وقال: هذه هي القبلة، هذه هي القبلة. القول الثاني في المذهب أن القبلة التي يؤمر باستقباله هي الجهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والقول الأول يقول هذا الحديث خاص بأهل المدينة، خاص بأهل المدينة. فإذا يلزم المصلي استقبال عين الكعبة إذا كان يراها، وإذا كان غائبا عنها يلزمه استقبال عينها ظنا، ظنا. ها؟ خاص بأهل المدينة الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيلزمه استقبال عين الكعبة. إذا حاذى ببدنه بعض الكعبة أو حاذى ببعض بدنه الكعبة وخرج عنها بالبعض الآخر، خرج عنها بالبعض الآخر، لم تصح صلاته، يلزمه أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه، بجميع بدنه. ولا إشكال كما قلنا على هذا المذهب، يعني على القول بأن القبلة هي عين الكعبة، لا إشكال في تصحيح صلاة الصفوف البعيدة عن الكعبة، الصفوف البعيدة عن الكعبة تصح صلاتها، مع أننا نتيقن، نعرف يقينا أن بعضهم حاذ الكعبة وبعضهم لم يحاذها، بعضهم استقبلها وبعضهم لم يستقبلها. الكعبة أنتم تعرفون أنها أذرع محدودة كذا ولا لا؟ أذرع محدودة. فلما يكون الصف 100 متر أو أكثر من 100 متر وكلهم يصلون في اتجاه واحد نعلم يقينا بأن هؤلاء جميعا ليسوا محاذين لعين الكعبة. لو قربناهم من الكعبة إيش بيصير لهم؟ ها؟ لو قربنا هذا الصف إلى جنب الكعبة إيش الذي بيصير؟ سيكون بعضهم مستقبل عين الكعبة وبعضهم خارج عن الكعبة كذا. ومع ذلك الشافعية يقولون صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. قيل لهم كيف تقولون الفرض استقبال عين الكعبة وتصححون صلاة هذا الصف وإن طال، صلاة الصف وإن طال، مع أن بعضهم لا يستقبلون عين الكعبة؟ فهمتم أين الإشكال؟ قالوا هذا الصف الطويل، هذا الصف الطويل لا ندري من منهم لم يستقبل عين الكعبة. نحن نعلم أن بعضهم مستقبل عين الكعبة وبعضهم غير مستقبل عين الكعبة، فلا ندري من منهم الذي لم يستقبل عين الكعبة، فلا يمكن أن نبطل صلاته بالظن، لا يمكن أن نبطل صلاته بالظن. فثبت المذهب إذن على أن القبلة هي عين الكعبة، لكن إن كان حاضرا يشاهدها وجب عليه استقبال عينها يقينا، وإن كان بعيدا وجب عليه استقبال عينها ظنا. قال لا في قتال حلل أو نافلات سفر وإن قصر، يعني يسقط الاستقبال، يسقط شرط الاستقبال في موضعين. الموضع الأول في صلاة الخوف، لا في قتال حلل، في صلاة الخوف عند اشتداد الخوف، كما قال سبحانه وتعالى فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر كما في الصحيح مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يعني إذا اشتد الخوف فصلوا رجالا أو ركبانا. زاد ابن عمر قال مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وهذا مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، فمحمول على أن ابن عمر تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد الخوف جاز للمصلي أن يصلي على أي حال، القبلة وإلى غير القبلة، لكن شرط هذا القتال أن يكون مباحا. قال حللا، حللا قتالا مباحا. أما إذا كان قتالا محرما فإنه لا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، لا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، لأنه يطالب بأن يتوب من الحرق. إذا كان يقاتل باغي، باغي يقاتل خارج على الإمام، لا يقال له صلي صلاة الخوف، يقال له ماذا؟ توب، توب وصلي صلاة الآمن، فيلزمك أن تصلي صلاة الآمن وتستقبل فيها القبلة. وكذلك من يقاتل لقطع الطريق أو للسرقة أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يترخص فيأخذ بصلاة الخائفين. لا في قتال حلل، وقد سبق، قد سبق وسيأتينا إن شاء الله أن الرخصة لا تناط بالمعصية عند الأئمة الأربعة، الرخصة لا تناط بالمعصية، العاصي لا يستحق أن يرخص له. أو نافلات سفرين، أي ويسقط استقبال القبلة في موطن ثان وهو النفل في السفر. النفل خرج به الفرض فلا يصح إلا مع الاستقبال، لا يصح إلا مع الاستقبال، ولو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة فإنه يلزم أن يستقبل فيه القبلة. وإنما خص النفل بذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح وخارج الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولأن المسافر إما أن يؤمر بقطع ورده وترك الصلاة التي كان يعتاد أن يصليها، وإما أن يؤمر بقطع معاشه من أجل أن يصلي، وفي هذا حرج وضيق على المكلف، فرفع الشارع هذا الحرج والضيق بأن أباح له بأن يصلي حيث توجهت به الراحلة، لكن قبلته وجهته، قبلته وجهته يعني الجهة التي يريدها ويقصدها، لأنه إنما رخص له ليجمع المصلحة، ليجمع مصلحة تحصيل المعاش مع مصلحة تحصيل الأوراد، تحصيل الأوراد وتحصيل المعاش هذا يحصل بكونه متجه إلى المقصد الذي قصده، المقصد الذي قصده. فلو صلى إلى غيره، لو صلى إلى غيره كان مرة يلتفت يمين ومرة يلتفت يسار ومرة يستدير، فإن الصلاة لا تصح، لأنه لم يستقبل القبلة، لم يستقبل القبلة التي كان أمر باستقبالها أولا، ولم يستقبل القبلة التي وجه إليها ثانيا للمصلحة، وهي الوجهة التي توجه إليها. فيلزمه إذن أن يستقبل الوجهة التي هو متجه إليها. أو نافلات سفرين، وشرطه مع ذلك أن يكون ناويا موضعا. أما الهائم الذي خرج على وجهه ما أدري وين رايح، هذا ليس له مقصد يقصده، فليست له قبلة إذن يقصدها قائمة مقام القبلة السابقة، فليس له أن يصلي إلى غير القبلة. وإن قصر، يعني وإن كان سفرا قصيرا، وإن كان سفرا قصيرا، والسفر نوعان: سفر طويل وهو ما تحققت فيه مسافة القصر التي تعرفونها 4 برد 16 فرسخ كما سيأتينا إن شاء الله في قصر الصلاة، السفر الطويل وتتعلق به أحكام، والسفر القصير وتتعلق به أحكام. السفر القصير بأن يخرج عن البلدة، بأن يخرج عن بلدته إلى مكان قريب، لكن كم هذا المكان القريب، كم حد هذا المكان القريب، خلاف بينهم. بعضهم يقول بحيث يصل إلى مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة لو نودي الجمعة، فلو خرج من قريته إلى مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة فهو مسافر سفرا قصيرا. وبعضهم يقول إذا خرج مسيرة ميل، مسافة ميل، فهو مسافر سفر قصير. والتحقيق كما يقول المتأخرون أن هذه وهذه مسافة متقاربة، فالنداء لا يسمع بعد هذا النحو، بعد الميل تقريبا أو أكثر لا يسمع، فمن حده بذاك أو حده بهذا فعبارة اختلفت والمعنى واحد. فإذا سافر سفرا قصيرا فله أن يتنفل إذن إلى وجهته التي يتوجه إليها، سواء كان راكبا أو ماشيا، سواء كان راكبا أو ماشيا. والوارد في الحديث الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، والعلماء ألحقوا به الماشي لأنه مثله في الحاجة والضرورة، الماشي مثله في الحاجة، الحاجة التي رخص من أجلها للراكب أن يصلي إلى غير القبلة وهو المحافظة على ورده وتحقيق معاشه، متحققة أيضا في من؟ في الماشي، فإنه بحاجة أيضا إلى أن يحافظ على معاشه وأن يحافظ على ورده، فرخص له مثل صاحبه. أو نافلات سفرين وإن قصر، وإنما الكلام بعد ذلك فيما يلزمه أن يستقبل به القبلة من أعمال الصلاة. فيقولون يستقبل القبلة في 4، ويستقبل وجهته في 4، في 4 يستقبل القبلة في التحريم والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، في التحريم تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، ويستقبل وجهته التي هو ماض إليها فيما عدا ذلك، يعني القيام القراءة والقيام للاعتدال والجلوس للتشهد والسلام والسلام. ففي هذه 4 يؤديها ومتجه إلى جهته، وفي 4 تلك يؤديها متجه إلى القبلة ليسرها، لأنه ليس فيها مشقة عليه، ليس فيها مشقة عليه أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ليس مشقة عليه أن يستقبل القبلة بالركوع والسجود، لأنها أركان خفيفة خفيفة، بخلاف القيام فإنه يحتاج منه إلى وقت القراءة. قال وتركه عمدا كلاما للبشر، أي ومن شرط الصلاة تركه تعمد كلام البشر، تركه تعمد كلام البشر. فخرج بقوله عمدا ما لو فعله ناسيا أو جاهلا التحريم أو جاهلا التحريم. ودليل هذه المسألة واف بهذا المقصود كله، لأن دليل المسألة حديث معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه في الصحيح، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، قال فألقى الناس إلي أبصارهم فقلت وثكل أمي، زاد واحدة بعد الأولى، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم كأنهم يصمتونني لكنني صمتت. قال فلما فرغ رسول من صلاته ما رأيت بأبي هو وأمي معلما أحسن تعليما منه قط، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا عنفني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فدل هذا على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر من كلام الناس، وعذره صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة لأنه كان جاهلا. فإذا كلام البشر مبطل للصلاة إذا فعله عمدا، إذا فعله عمدا. ما هو كلام البشر؟ ما هو كلام البشر؟ كلام البشر اللفظ المشتمل على الحروف الهجائية، اللفظ المشتمل على حروف. أما اللفظ الغفل يعني قصد الصوت الغفل مجرد الصوت الذي لا يجتمع على حروف فإنه ليس كلاما، ليس كلاما. فلو صوت مجرد تصويت كأن قلد طائرا في صلاته أو نحو ذلك فإن الصلاة لا تبطل، لأنه لم يتكلم كلام البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من إيش؟ من كلام الناس، إلا إذا قصد اللعب بهذا التصويت فإنها تبطل لقصد اللعب، تبطل لقصد اللعب. وتركه عمدا كلاما للبشر، فخرج بالكلام كما قلنا الصوت الذي ليس فيه حروف هجائية فإنه ليس كلاما للبشر. ثم بيّن لنا ما يحصل به الإبطال، أقل ما يحصل به الإبطال من هذا الكلام، قال حرفين أو حرفا، يعني وتركه عمدا، تركه عمدا حرفين أو حرفا. فقوله حرفين أو حرفا بدل من قوله كلاما، بدل من قوله كلاما في الشطر الأخير من البيت الأول. وتركه كأنه قال وشرط الصلاة ترك وشرط صحة الصلاة تركه عمدا حرفين أو حرفا بمد، حرفين أو حرفا بمد أو حرفا مفهما، أو حرفا مفهما. فأقل إذن أقل الكلام الذي تبطل به الصلاة حرفان، حرفان سواء أفهم أو لم يفهم، وقع الإفهام بهذين الحرفين أو لم يقع الإفهام. لماذا خصوا الحرفين؟ قالوا لأن كلمات العرب بعد الاستقراء وجد أنه لا توجد كلمة أقل من حرفين، لأن الكلمة كما تعرفون ثلاثة أقسام، كذا اسم وفعل وحرف، والحرف من حرفين فصاعدا، الحرف مكون من حرفين فصاعدا، حرفين أو ثلاثة، فمن وعن وفي، هذه كلها حروف مكونة من كم؟ من حرفين. وعلى مكونة من ثلاثة حروف، فأقل حرفين مكون من حرفين، فهذا هو كلام البشر إذا تكون من حرفين. ومثل الحرفين يقول الحرف الممدود، الحرف الممدود أو حرفا بمد، لأن المد الأخرى قائمة مقام حرف، أو حرفا مفهما لأنه كلام. الحرف المفهم مثل قوله، مثل قولك لصاحبك عي عني الكلام، عي عني الكلام، عي أمر من وعى، وعى يعي، إذا أمرته بالوعي ماذا تقول له؟ عي، عي، وتثبت بعد العين يا ولا تحذفها؟ ها محذوفة. ليش محذوفة؟ لأن الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، كذا يبنى على ما يجزم به المضارع، فالمضارع المعلول يجزم بحذف حرف العلة، والأمر منه يبنى على حذف حرف العلة فتقول له عين فقط ثلاث، فهذا حرف واحد لكنه حرف مفهم، حرف مفهم. ولو قلت له قي من الوقاية، قي نفسك عذاب الله، قي تنطق بحرف واحد أيضا وهو القاف، فهذا كلام للبشر لأنه كلام مفهم وإن كان مكونا من حرف واحد. والنبي عليه السلام قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو مفهما ولو بضحك أو بكاء، يعني لو ضحك في الصلاة أو بكى وانتظم الضحك أو البكاء حرفين فصاعدا، انتظم حرفين فصاعدا فإنه كلام، فإنه كلام. فإذا الضحك ليس مبطلا لأنه ضحك، لكن لأنه منتظم حروفا. فإذا حصل ضحك، لو فرض ضحك بلا حروف لم ينتظم حرفين فإنه غير مبطل، لأن الصوت قلنا مجرد الصوت غير مبطل، ومثله البكاء إذا انتظم حرفين فصاعدا فإنه مبطل. والدليل على إبطال الصلاة بالضحك والبكاء إذا انتظم حرفين فأكثر حديث معاوية أيضا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وما دام انتظم الإمام سبحان الله سبحان الله، وهو يقصد تنبيه الإمام فقط على أنه حصل في صلاته خلل، فهمتم؟ سبحان الله ذكر ولا لا؟ ذكر مشروع في الصلاة، لكن إذا قاله بنية الذكر المسألة عندكم واضحة، لأنه يشرع في الصلاة أن يقول ذكرا بنية الذكر. إنما هذا الرجل ما قال سبحان الله بنية أنه يذكر الله تعالى بالتسبيح، قال سبحان الله يقصد بها فقط مجرد تنبيه الإمام على الخطأ، فهذا قال ذكرا للفهم فقط، قال ذكرا للفهم فقط، فصلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه تكلم فيها بكلام الناس. ومثله ما لو تكلم بهذا الذكر بإطلاق النية، لم ينوي به ذكرا ولم ينوي به إفهاما، لم ينوي به الذكر ولم ينوي به الإفهام، فكذلك لأنه لا يصير ذكرا إلا بالنية، لا يصير ذكر إلا بالنية، فمعنى ذلك أنه قال كلاما ليس ذكرا، ليس ذكرا، فصلاته باطلة. والدليل حديث معاوية، حديث معاوية لأنه تكلم بكلام الناس، تكلم بكلام الناس ما دام لا يقصد به الذكر. أما إذا قصد به الذكر والإفهام فلا إشكال، إذا قصد به الذكر والإفهام فلا إشكال، إذا قال سبحان الله قاصدا التسبيح وقاصدا إفهام الإمام بأن هناك خلل في الصلاة فالصلاة صحيحة. واضح؟ إذن عندنا كم مرتبة عند النطق بالذكر أو القرآن؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن ينوي الذكر، وهذه لا إشكال فيها، كلام واضح. ها؟ لو أضفنا هذه المرتبة ستكون عندنا كم إذن؟ ستكون أربعة، لكننا حلسنا في مرتبة ورود الذكر بنية الذكر، لأن هذا وارد في الركوع والسجود وغير ذلك. ها؟ الثلاثة التي نقصدها، الأولى أن يتكلم بالذكر بقصد الإفهام فقط، والمرتبة الثانية أن يتكلم بالذكر بقصد الذكر والإفهام معا فالصلاة صحيحة. المرتبة الثالثة من غير قصد، أن يتلفظ بالذكر من غير قصد، يعني بإطلاق النية، لا هو قصد الذكر ولا هو قصد الإفهام ولا قصد التشريك بينهما فالصلاة باطلة أيضا. والذي يفتح على الإمام، يقول لك الذي يفتح على الإمام مثله، الذي يفتح على الإمام مثله، إن نوى بالفتح قراءة القرآن وتنبيه الإمام فالصلاة صحيحة، إن نوى بالفتح تنبيه الإمام وقراءة القرآن فالصلاة صحيحة، واضح يا جماعة؟ وإن نوى مجرد الفتح على الإمام بس تنبيه الإمام ولم ينوي التلفظ بكلمات القرآن، فإن لأن القرآن لا يصير قرآنا إلا بالنية، مش سبق معنا من قبل، إلا سبق لما كنا نتكلم في الجنوب، ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز له، كذا ولا لا؟ الجنوب يجوز له أن يقرأ آيات الأذكار بنية الأذكار، صح ولا لا؟ مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، لماذا؟ ما الفرق؟ لأنه لم ينوي القرآن، فالقرآن لا يصير قرآنا إلا بالنية، لا يصير قرآنا إلا بالنية. فإذا تكلم بكلمات من القرآن ولم يقصد قراءة القرآن، لم يقصد قراءة القرآن، فإنه تكلم، تكلم فالصلاة باطلة. واضح يا جماعة؟ هذا كله طبعا في حق من يعلم هذه المسائل، لأن هذه المسائل قد تخفى. الجهل، العذر بالجهل وارد، والأصل في العذر بالجهل أنه لا يعذر بالجهل إلا اثنان: حديث عهد بالإسلام أو من نشأ بوادية بعيدة، هذا الأصل. لكن قد يعذر من نشأ بحواضر الإسلام في مسألة يخفى العلم فيها، العلم يكون خاف فيها، فمثل هذا يخفى على بعض الناس دون بعض، يخفى على العوام لا يخفى على العلماء، فالعلماء لا يعذرون. لو سبق لسانه، لو قصدي لو تكلم، لو تكلم ولم يقصد الذكر، لم يقصد قراءة القرآن، فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة. وإن كان يجهل هذه المسألة، وإن قال أنا كنت أجهل هذه المسألة، نقول له مثلك لا يعذر بالجهل، لأنه يمكنه التوصل إلى هذا النوع من العلوم. هذا النوع من المسائل عادة تطرق في مجالس العلماء، وإن لم تعلم فحقك أن تسأل بخلاف العامين. أو ذكرا أو قراءة تجردا للفهم. أيوة، يمثل الفقهاء بأمثلة كثيرة، لو طرق عليه الباب قال ادخلوها بسلام آمن، طرق عليه الباب وهو يصلي قال ادخلوها بسلام آمن، هذا قرآن كذا ولا لا؟ فإما أن يقصد القرآن مع إفهام الطارق بالدخول فالصلاة صحيحة، أو يقصد القرآن مجردا فالصلاة صحيح، يقصد القرآن مجردا فالصلاة صحيحة، أو يقصد الإفهام مجردا فالصلاة باطلة، أو قالها من غير قصدين فالصلاة باطلة. وضحت المسألة إذن؟ أو ذكرا أو قراءة تجرد للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا، أو خاطب العاطس بالترحم، مثل ما فعل من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه، فإن هذا مبطل للصلاة، لأنه كلام الناس، من كلام الناس، مخاطبة للناس، تقول له يرحمك الله، هذا خطاب له. أما لو قلت يرحمه الله فهذا ليس فيه خطاب، وهو إنما قيد البطلان بكونه خطاب العاطس، أن تقول له يرحمك الله، فقد حولت الصلاة إلى خطاب الآدميين وهي لم تبنى لذلك. أما الدعاء للآدميين في الصلاة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، الدعاء جائز. فلو قال يرحمه الله فهذا دعاء له، هذا دعاء له، كما لو دعا له بغير ذلك من المقاصد فالصلاة صحيحة، إنما تبطل إذا خاطبه أو رد تسليما على المسلمين. مثله دخل شخص فقال السلام عليكم، قال له وعليك السلام أو وعليكم السلام، هذا في خطاب كذا، بخلاف ما لو قال عليه السلام فإنه دعاء. أو رد تسليما على المسلمين لا بسعال أو تنحنح غلب، يعني استثناء السعال والتنحنح في حال غلبة، استثناء السعال والتنحنح في حال غلبة، ففهمنا منه أنه في حال غير الغلبة، في حال الاختيار، في حال الاختيار إذا تنحنح أو سعل فالصلاة أيضا باطلة، لأن التنحنح ينتظم حروف، والسعال أيضا ينتظم حروفا، فيكون كلام إلا إذا غلبه، إذا غلبه يعني لم يستطع دفعه فالصلاة صحيحة لأنه معذور، والحالة هذه. أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب عليه، يعني أو كان لا يستطيع أداء ذكر واجب عليه إلا بالسعال والتنحنح، إلا بالسعال والتنحنح. والأذكار الواجبة في الصلاة ما هي؟ تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير صح، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام الأول، السلام الأول. هذه الأذكار الواجبة لو لم يقدر على الإتيان بها إلا بتنحنح جاز له أن يتنحنح ليأتي بالواجب، ليأتي بالواجب. وضحت عندكم المسألة؟ إذا كان يستطيع الإتيان بها بلا تنحنح فإنه لا يرخص له بالتنحنح، فإذا تنحنح بطلت صلاته. الجهر من الواجب ولا من المسنون؟ الإمام يصلي بالناس إمام، ثم أصابته سعلة أو احتاج إلى التنحنح من أجل الجهر لا من أجل القراءة، القراءة في نفسها إيش قلنا؟ قراءة الفاتحة واجب، هذا يستطيع أن يقرأ الفاتحة سرا يا صاحبي، يستطيع أن يقرأها سرا من غير تنحنح، ولا يستطيع أن يقرأها جهرا إلا بتنحنح. فالتنحنح الآن لواجب ولا لمسنون؟ التنحنح الآن لمسنون، فإذا تنحنح لهذا المسنون بطلت صلاته، بطلت صلاته. إيش يسوي يعني له إمام؟ ها؟ يقرأ سرا، يقرأ سرا، لأن هذا لا يجب عليه. فهمتم؟ هذا مذهب الشافعية. الحنابلة بخلافهما لا يعلمهم الشيبان. اسمع، التنحنح أصلا التنحنح السؤال فيه مذاهب، نحن نتكلم الآن عن مذهب الشافعية. مذهب الشافعية أضيق المذاهب في المسألة، وأوسعها مذهب مالك وجماعة من أهل العلم، أنه ليس كلاما أصلا، ومن ثم لو سعى لو تنحنح بالصلاة صحيحة. واضح؟ وظاهر السنة والله أعلم معهم، لأن حديث علي في الترمذي قال: كنت إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح لي، تنحنح لي. لكن الشافعية حملوا على أنه تنحنح لا ينتظم حروفا، حملوه على أنه تنحنح لا ينتظم حروفا، ومن ثم لم يشكل على قاعدتهم. فهمتم الآن؟ أسألهم. أنا قلت ظاهر السنة يدل لي ظاهر السنة يدل لقول من يقول أن التنحنح لا يبطل الصلاة، لكن هذا مذهب الشافعية. الحنابلة أخف قليلا، يعدون التنحنح كلاما، لكن إن تنحنح للجهر، إن تنحنح للجهر، فهذا تنحنح لمصلحة الصلاة، تنحنح لمصلحة الصلاة فلا يبطلها. أما إذا تنحنح لغير مصلحة الصلاة فهم مثل الشافعية، الصلاة عندهم باطلة. وعلى أي حال العلماء وإن اختلفوا في حكم التنحنح، لكنهم لا يختلفون في كون الأولى اجتنابه كل مسألة وقع فيها الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب باتفاق المسلمين، إلا إذا أدى الخروج من الخلاف إلى مهاجرة سنة، إلى ترك سنة، فهنا يستثنى استحياء الخروج من الخلاف. أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب. وإن تنحنح الإمام، إذا تنحنح الإمام فما هو موقف المأموم؟ يقول لك: هل تعتقد بأن صلاته بطلت فتفارقه أو لا؟ أو لا؟ الظاهر من حاله أن الصلاة غير باطلة، إحسان للظن فيه، نحسن الظن فيه أنه لا يتنحنح إلا لما يجب عليه، وليس لنا أن نبطل صلاته بمجرد الظن. فإن تنحنح الإمام حملنا تنحنحه هذا على أنه فعله لذكر واجب، فنداوم الاقتداء به، نداوم الاقتداء به تصحيحا لصلاته. لذلك قال: فالأولى دوام الاقتداء، فالأولى دوام الاقتداء، الأولى بس. لكن لو سمع، لو سمع تنحنح الإمام فنوى مفارقته، نوى مفارقته وصلى منفردا، فهذه الصلاة سائغة عند الشافعية بلا كراهة، لأنه يقول لك: احتياطا من بطلان صلاة من؟ صلاة الإمام، صلاة الإمام. وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. لو تنحنح للصورة الثانية علمنا بأن هذا التنحنح مبطل، هذا تنحنح مبطل، تنحنح من أجل أن يقرأ سورة الضحى، نقول له: اركع بلا تنحنح، كذا ولا لا؟ اركع بلا تنحنح. لو لم تقدر أصلا على قراءة السورة لا سرا ولا جهرا فإنه لا يلزم قراءتها، يجب عليك أن تركع، يجب عليك أن تركع، تترك قراءة السورة. فإذا كنت شافعيا تصلي خلفه فما الذي يلزمك؟ يلزمك مفارقته وإتمام الصلاة منفردا، مفارقته وإتمام الصلاة منفردا، لأنه تنحنح تنحنحا مبطلا. ها؟ ما فيش مقال حسن الظن، لأنه تنحنح الآن لغير واجب، تنحنح لغير واجب. قال: وفعله الكثير لو بسهوي مثل موالاة ثلاث خطوي. في الكلام كان اشترط التعمد، كذا ولا لا؟ وتركه قال ايش؟ عمدا، وتركه عمدا كلاما للبشر، اشترط في الكلام ان يقع تعمدا، فلو تكلم ساهيا او جاهلا فصلاته صحيحة، لان الكلام اذا صدر فانه لا يقطع نظم الصلاة، نظم الصلاة باق على الصلاة على هيئتها على صورتها باقية، الكلام لا يقطعها بخلاف الفعل. الفعل يقطع نظم الصلاة، يغير هيئة الصلاة. فاستوى عمده وسهو، استوى عمده وسهو، لأنه مخل بنظم الصلاة وهيئتها، وذلك قال وفعله الكثير لو بسهوي. فإذا فعل أفعالا كثيرة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن ما هو هذا الفعل الكثير المبطل للصلاة؟ الفعل الكثير مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل العرف هذا الذي نحال عليه مضبوط أو غير مضبوط، معلوم أو غير معلوم. فالشافعية يقولون معلوم، العمل الكثير عرفا مضبوط معلوم. ما هو؟ قالوا موالاة ثلاث حركات، موالاة ثلاث حركات من أعضاء غير خفيفة، موالاة ثلاث حركات من أعضاء غير خفيفة. الأعضاء الخفيفة مثل الأصابع وحدها يعني من غير الكف، فتحريك الأصابع وحدها من غير الكف تحريك لأعضاء خفيفة فلا يضر. الأجفان أعضاء خفيفة، الشفة عضو خفيف، فتحريك الأعضاء الخفيفة لا يضر في الصلاة. الكلام في تحريك أعضاء غير خفيفة. إذا حصل من هذه الأعضاء حركات متوالية ووصلت ثلاثا فهذا عمل كثير مبطل للصلاة. هل يشترط أن تكون الثلاث من عضو واحد؟ الجواب لا، لا يشترط. لو تحركت ثلاثة أعضاء على التوالي فإنه قد عمل عملا كثيرا، عمل عملا كثيرا. قال مثل موالاة ثلاث خطوي، الخطوات الخطوة الواحدة حركة، فإذا والى خطوة بعدها خطوة بعدها خطوة فهذا عمل كثير، هذا عمل كثير. طيب ما هو ضابط الموالاة؟ يعني متى نقول بأنه حصلت الموالاة أو انخرمت الموالاة؟ الموالاة تحصل إذا لم يفصل بين الفعل الأول والفعل الثاني بقدر الطمأنينة عند بعضهم، بقدر الطمأنينة عند بعضهم. يعني إذا فصل بينهما بقدر الطمأنينة فقد انقطعت الموالاة. فلو خطأ خطوة، لو خطأ خطوة ثم توقف لحظة بقدر الطمأنينة ثم خطأ الثانية وتوقف بعدها بقدر الطمأنينة ثم خطأ الثالثة، فلان خطأ ثلاث خطوات كذا ولا لا؟ لكن متوالية أم لا؟ غير متوالية، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة مثل موالاة ثلاث خطوي. قال ووثبة تفحش، هذا مثال أيضا، مثال للفعل الكثير. لكن إنما يكون مثالا لو كسرت كلمة وثبة، لو كسرنا كلمة وثبة فسيكون بدل من قوله ثلاث خطوي مثل موالاتي، بدل من قوله موالاتي ثلاث خطوي. واضح؟ كأنه قال وفعله الكثير لو بسهوي مثل وثبة تفحش، مثل وثبة تفحش. أما على نسخ الرفع وثبة تفحش فكأنه عدها مبطلا آخر، عدها مبطل آخر، وهي في الحقيقة من جنس الفعل، هي فعل لكنه فعل كثير. الوثبة يعني القفزة النطة، هذا عمل كثير ليست مثل الخطوة. وثبة تفحش. والمفطر أي والأكل والشرب في الصلاة، الأكل والشرب في الصلاة مبطل لها فرضا كانت أو نفلا، لكن حد هذا الأكل أو حد هذا الشرب المبطل للصلاة يقول ما حصل به الإفطار في الصيام، ما حصل به الإفطار في الصيام حصل به الإبطال في الصلاة. يعني ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، ولو كان ما يجري في اللعاب في الفم فإنه ما دام يحصل به الإفطار يحصل به إبطال الصلاة. ونية الصلاة إذ تغير، يعني إذا غير نية الصلاة، وأولى إذا قطعها أو تردد فيها. إذا غير نية الصلاة بطلت، بطلت إلا في صور، إلا في صور. إذا غير نية الصلاة كأن شرع في، إذا شرع في فرض منفردا ثم أقيمت جماعة فإن له أن يقطع هذا الفرض، له أن يقطع هذا الفرض من أن يدرك الجماعة، فإذا غير هذه الصلاة التي نواها أولا مفروضة، إذا غيرها إلى نفل مطلق وصلى ركعتين وسلم ليلحق الجماعة فهذه الصلاة صحيحة صحيحة، وخرج من الفرض لمسوغ وهو إدراك الجماعة. لكن انتبهوا، غير النية من فرض إلى ماذا؟ إلى نفل مطلق، إلى نفل مطلق. والنفل المطلق نحن اتفقنا قديما لما كنا ندرس أركان الصلاة أنه لا يشترط في نيته إلا قصد فعل الصلاة بس، كذا لا يشترط تعيين ولا تعرض لنفل ولا لغير ذلك، كذا يشترط قصد الأفعال فقط، وهذا قد قصد الأفعال، قد قصد الأفعال. فلو غير صلاته إلى نفل مطلق صحت، إذا غير صلاته إلى نفل مطلق صحت. أما إذا غير الفرض إلى فرض أو غير الفرض إلى نفل غير مطلق بطلت الأولى وبطلت الثانية، بطلت الأولى لأنه غير نيتها ولم تصح له الثانية، لأن الثانية تحتاج إلى نية عند تكبيرة الإحرام، تحتاج إلى نية عند تكبيرة الإحرام، وهذا غير حاصل. فهمنا؟ إذن فتغيير النية مبطل إلا إذا غير الفرض أو النفل إلى نفل مطلق، وقطع النية مبطل، قطع النية مبطل ولو رجع إليه سريعا. يعني لو كان يصلي، لو كان يصلي ثم قرر أنه يترك الصلاة خلاص قطع الصلاة ثم غير رأيه سريعا فأعاد حاله إلى الصلاة فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه أدى جزءا منها بغير نية، فعل جزءا منها ولو كان يسيرا بغير نية. والصلاة أفعال تحتاج إلى نية، الصلاة أفعال تحتاج إلى نية بخلاف الصوم كما سيأتينا. إذن إذا غير النية بطلت الصلاة إلا في الصورة التي استثنيناها، إذا قطع النية بطلت الصلاة، إذا تردد في النية، تردد ما قطعش قال خلاص أبطل ولا استمر، أترك الصلاة ولا استمر، فهذا متردد، والتردد مناثل للجزم، والجزم شرط في صحة النية، لابد أن يكون ناويا جازما، وما لم يحصل الجزم فالصلاة باطلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.